بك ولهم أعين لا يبصرون بك ولهم آذان لا يسمعون بك أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائك سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماء الله من شيء

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. صدق الله العظيم.